هو مع شرح كتاب الزكاة والصيام والحج، هو الذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد الونيس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يثبتنا عليه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نتدارس في هذا اليوم مستعينين بالله عز وجل ثلاثة كتب، وهي كتاب الزكاة والصيام والحج من مختصر العلامة الفقيه أبي بكر محمد عارف خوقير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا المختصر لعله لا يخفى عليكم أنه سار فيه في كثير من مواضعه على ما عليه أهل السنة والجماعة، وتلافى ما وقع فيه بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى مما يخالف عقيدة السلف الصالح. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعض المواضع في كتاب الحج. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين، نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وشروط وجوبها خمسة: الحرية والإسلام وملك نصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، والاستقرار هو مضي الحول في زكاة الأثمان والماشية والعروض، ومن له دين أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. وتجب الزكاة في خمسة أصناف: بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض والعسل. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة والتطهير، ومنه قولهم: زكى الزرع إذا نما، ومنه قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من الأدناس. وأما تعريف الزكاة في الشرع فهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. قولهم في التعريف حق واجب المراد به المخرج في الزكاة، وهذا يختلف باختلاف المال، فقد يكون الواجب العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، أو الواجب الخمس كما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا. في مال مخصوص يعني أن الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في أصناف مخصوصة من الأموال كما سيأتي في بهيمة الأنعام وفي النقدين إلى آخره، لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. في وقت مخصوص وهو حولان الحول في بعض أصناف الزكاة، يعني في بعض أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين مثلا، لا تجب الزكاة إلا إذا حال الحول. وفي الخارج من الأرض لا يشترط حولان الحول، وإنما إذا حصد الزرع أو جنيت الثمرة فتجب الزكاة حينئذ. قال رحمه الله: هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهذا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة. قال: وشروط وجوبها خمسة: الحرية، الشرط الأول لوجوب الزكاة الحرية، وهذا يخرج العبد فإنه لا تجب عليه الزكاة، وذلك لأن العبد لا مال له، بل لو أنه حصل مالا بكسبه فإن المال يكون لسيده. الثاني من الشروط الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر لقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الثالث ملك نصاب، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى أدلته عند تفصيل الكلام على الأموال التي تجب فيها الزكاة. قال: تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. تقريبا في الأثمان، المراد بالأثمان يعني الذهب والفضة، وأيضا الحنابلة يلحقون بالأثمان في هذه المسألة عروض التجارة. ما معنى تقريبا في الأثمان؟ يعني أنه لو نقص النصاب شيئا يسيرا فإن هذا لا يمنع وجوب الزكاة. وتحديدا في غيرها، يعني في الحبوب والثمار والمواشي، فإنه لو نقص شيء يسير فإن الزكاة لا تجب، بمعنى أنه لا بد أن يكون النصاب كاملا لا نقص فيه. علل الحنابلة رحمهم الله في قولهم أو لقولهم تقريبا في الأثمان، قالوا: لأن ذلك لا ينضبط غالبا، كما هو الحال في نقص الحول ساعة أو ساعتين، فإن هذا لا يؤثر في وجوب الزكاة، بل تجب الزكاة وإن نقص الحول ساعة أو ساعتين. وقالوا أيضا: لأن اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة، كما مر معكم في الطهارة، أنه يعفى عن الدم اليسير. المقصود أنه إذا كان المال من الأثمان من الذهب والفضة، فيرى الحنابلة أنه لو نقص شيئا يسيرا فإن هذا لا يمنع وجوب الزكاة. قال: واستقراره، ملك نصاب واستقراره. ما معنى استقرار الملك هنا؟ يعبر بعض الحنابلة بقوله: الملك التام، وهذا يفسرونه بأن لا يتعلق به حق غيره، بحيث يكون له التصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده عائدة إليه. يتصرف فيه تصرف المالك، والعوائد يعني ما ينتج عن هذا المال من ربح أو نحوه يكون له. وبعضهم يعبر بقوله: أي أن هذا المال ليس عرضة للسقوط، فإن كان المال عرضة للسقوط فإنه لا تجب فيه الزكاة، يعني لأنه غير مستقر، يحتاج إلى مثال حتى يفهم الكلام. ذكروا أمثلة. من الأمثلة التي ذكروها، قالوا: نصيب المضارب في شركة المضاربة قبل القسمة، نصيبه من الربح. شركة المضاربة معروفة، مثالها: لو أن شخصا أعطاك 100,000 ريال وقال تضارب فيها بالبيع والشراء، والربح بيني وبينك مناصفة، فاشتغلت في هذه 100,000 فربحت فيها 10,000، لكن حتى الآن لم يقسم الربح بينك وبين صاحب رأس المال. هذه 5,000 التي حصلت لك أنت أيها المضارب، هل يبدأ الحول؟ قالوا: لا، ما يبدأ الحول. لماذا؟ قالوا: لأنه ملك لمال غير مستقر. ما معنى غير مستقر؟ قالوا: لأن الربح يكون حماية لرأس المال، لو فرض أنك وأنت تعمل خسرت بعد ذلك، سيؤخذ من الربح لتعويض رأس المال. متى يقتسم الربح؟ إذا اكتمل رأس المال، وهو 100,000 في هذا المثال. إذن هذا مثال على أن المال إذا لم يكن مستقرا فإن الزكاة لا تجب فيه. قال بعد ذلك: ومضي الحول. قال: في زكاة الأثمان والماشية والعروض، يعني عروض التجارة، فهذه الأصناف من الأموال هي التي يشترط لها مضي الحول، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه ابن ماجه. أما الزروع والثمار فقد تقدمت الإشارة قبل قليل أنه لا يشترط لها حولان الحول، بل متى ما حصلت فإنه يجب فيها الزكاة لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. أيضا العسل على القول بوجوب الزكاة فيه فإنه لا يشترط فيه حولان الحول، بل متى ما أخذ هذا العسل فإنه تخرج زكاة. وأيضا الركاز كما سيأتي لا يشترط فيه حولان الحول. المعدن كذلك متى ما أخذت هذه الأشياء فإنها تخرج منها الزكاة مباشرة. قال رحمه الله بعد ذلك ومن له دين أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. من له دين ومضى على هذا الدين سنين فإنه إذا قبض هذا الدين فإنه يجب عليه عند الحنابلة أن يزكيه لما مضى ولو لعشر سنين أو أكثر. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا تجب عليه الزكاة لما مضى إلا إذا كان هذا المال على مليء باذل، فإنه إذا كان على مليء باذل فكما لو كان المال عنده، فحينئذ يجب عليه أن يزكيه كل سنة. أما إذا كان هذا المال على معسر أو كان على مليء مماطل تتعذر شكايته فحينئذ لا يجب عليه أن يزكي المال كل سنة، وإنما متى ما قبضه إذا أخذ من هذا المعسر أو أخذ من هذا المماطل على القيود التي مرت يستقبل به حولا، فإن حال عليه الحول وهو عنده زكاه وإلا فلا. ثم قال رحمه الله وتجب الزكاة في خمسة أصناف: بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض والعسل. وبعض الفقهاء يقول أربعة أصناف ويجعلون العسل تابع للخارج من الأرض، ويدخلون في الخارج من الأرض أيضا الركاز والمعدن، وهذه تأتي مفصلة إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: وتجب في إبل وبقر وغنم سائمة الحول أو أكثر. فيجب في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعه كل منهما لها سنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة. ويجب في أربعين من الغنم شاه، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحد ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة شاه، والخلطة في الماشية تصير المالين كالواحد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان زكاة بهيمة الأنعام. قال تجب في إبل وبقر وغنم سائمة الحول أو أكثر. بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة بشرطين خاصين بها غير الشروط المتقدمة. الشرط الأول ذكره المؤلف رحمه الله بقوله سائمة، ومعنى سائمة أي راعية للمباح، ويشترط في هذا الرعي أن يكون الحول يعني كله أو أكثر الحول يعني أكثر من ستة أشهر. ودليل هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون. ولقوله عليه الصلاة والسلام: وفي الغنم في سائمتها، فدل هذا على اشتراط السوم. والشرط الثاني أن تكون بهيمة الأنعام متخذة للدر والنسل والتسمين. أما إذا كانت متخذة للعمل أو للركوب ونحو ذلك فإنه لا تجب فيها الزكاة، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في البقر العوامل صدقة. وقوله أو أكثر، نفهم منه أن الحول أو أن الرعي إذا كان أقل من نصف الحول فإنه لا تجب الزكاة، كما لو رعت هذه الإبل مثلا شهرين أو ثلاثة وباقي السنة يعلفها فإنه لا تجب فيها الزكاة. لكن يبقى عندنا مسألة قد تكون نادرة، وهي فيما إذا رعت هذه الإبل 6 أشهر تماما وأعلفها 6 أشهر تماما، فما الحكم؟ نعم، يغلب ماذا؟ لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة. الأصل عدم الوجوب حتى يتحقق الشرط، والشرط هو الحول أو أكثر الحول، وهذا ما تحقق الشرط عندنا. قال بعد ذلك: فيجب في 5 من الإبل شاة، هذا نصاب الإبل وهو 5، فإذا ملك 5 من الإبل وتوفر فيها الشرطان المتقدمان فإنه يجب عليه أن يخرج شاة، وهذه الشاة لا بد أن تكون بوصف الأضحية، إن كانت من الظأن لا بد أن يتم لها 6 أشهر، وإن كانت من المعز لا بد أن يتم لها 1 سنة، ولا يجزئ هنا أن يخرج الذكر، فلا بد من أنثى. قال: فيجب في 5 من الإبل شاة وفي 10 شاتان. معنى ذلك أنه من كان عنده أو ما بين 5 إلى 9 ليس فيها إلا شاة، وهذا يسمى الوقص، وما بين 2 فريضة لا شيء فيه، وهذا مما تختلف فيه بهيمة الأنعام عن بعض الأموال، فمثلا في الذهب والفضة ما زاد يكون بحسابه، أما هنا قد زادت ومع ذلك لم يؤخذ فيها شيء من الزكاة. قال: وفي 10 شاتان وفي 15 3 وفي 20 4 وفي 25 بنت مخاض لها 1 سنة. معنى ذلك أنه إذا كان عنده 10 إلى 14 ليس فيها إلا فيها شاتان، ومن 15 إلى 19 3، ومن 20 إلى 24 4، ثم إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض لها 1 سنة، يعني أتمت 1 سنة ودخلت في 2. وبنت مخاض، المخاض يعني قالوا الماخذ هي الحامل، فالغالب أن أمها قد حملت، وهذا ليس بشرط وإنما سموها بناء على الأغلب. وفي 36 بنت لبون لها 2. معنى ذلك أنه من 25 إلى 35 ليس فيها إلا بنت مخاض، من 46 إلى 61 هذه فيها وفي 36 بنت لبون لها 2، في 36 بنت لبون لها 2، يعني ودخلت في 3. وبنت اللبون يعني أن أمها قد ولدت وصارت ذات لبن، فمن 36 إلى 45 كم فيها؟ فيها بنت لبون. قال: وفي 46 حقة لها 3 سنين. معنى حقة يعني أنها استحقت أن تركب وأن يقرعها الفحل، ففي 46 حقة لها 3 سنين، يعني ودخلت في 4. إذن من 36 إلى 60 ليس فيها إلا حقة. قال: وفي 61 جذعة، وهي التي قد أجذعت يعني سقطت أسنانها، لها 4 سنين، يعني ودخلت في 5. ثم قال: وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، كل هذا واضح. وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. في 130 كم؟ 130 كم؟ بنت اللبون 40 والحقة 50، احسب الآن كم نقول؟ حقتان وإيش يصلح؟ بنت لبون هذه 80، ويبقى معنا 50 تكون حقة. إذن بنت لبون وحقة. طيب 140 كم؟ حقتان وبنت لبون. 150 ثلاث حقاق، 160 أربع بنات لبون. طيب 200 يخير بين أربع حقاق وبين خمس بنات لبون. الدليل على هذه الفرائض وتفصيلها جاء في البخاري من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في كتابه الذي كتبه لأنس رضي الله تعالى عنه، قال: هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ثم ذكرها على التفصيل المتقدم. ثم قال رحمه الله: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، كل منهما له سنة. التبيع والتبيعة سمي بذلك لأنه يتبع أمه، وهو ما تم له سنة ودخل في الثانية، وهذا فيه أن نصاب البقر 30. قال: وفي 40 مسنة لها سنتان، يعني ودخلت في الثالثة. ودليل ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة، أخرجه أبو داود. قال: ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. 60 من البقر كم فيها؟ تبيعان أو تبيعتان. 70 تبيع ومسنة، وهكذا. قال: ويجب في 40 من الغنم شاة، هذا فيه أن نصاب الغنم 40. قال: وفي 121 شاتان، هذا معناه أنه من 40 إلى 120 ليس فيها إلا شات، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان. قال: وفي 201 ثلاث شياه، في 201 ثلاث شياه، معنى ذلك أنه من 121 إلى 200 فيها شاتان. طيب 221 يقول المؤلف بعد ذلك: ثم في كل 100 شاة شاة. 300 كم فيها؟ 3، وال400 4، وال5 5. لكن أنبه إلى أنه من 201 هذه فيها كم؟ فيها 3، إلى كم؟ إلى 399. من 201 إلى 399 فيها 3 شياه، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه. الدليل على هذا أيضا فيما يتعلق بزكاة الغنم حديث أبي بكر رضي الله عنه المتقدم في الصحيح، قال: والخلطة في الماشية تصير المالين كالواحد. الخلطة بضم الخاء هي الشركة في المواشي، وهي لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام فقط، ولا تؤثر في غيرها من الأموال الزكوية. ولهذا قال المؤلف: تصير المالين كالواحد. وقد دل عليها ما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الفقهاء يقسمون الخلطة إلى قسمين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. أما خلطة الأعيان فهي التي لا يتميز فيها نصيب كل شريك عن الآخر، وإنما يكون النصيب مشاعا، ويمثلون لها بالميراث. فلو ورث اثنان من أبيهما 40 شاة، هل نصيب كل واحد مميز؟ وإلا يشتركان في كل شاة، إذن الاشتراك هنا مشاع. وهذه لا إشكال فيها أنها تجب فيها الزكاة، وليس فيها شروط خاصة، وإنما القسم الثاني هو الذي يشترط له شروط خاصة، وهو خلطة الأوصاف. خلطة الأوصاف أن يتميز نصيب كل واحد من الشريكين عن الآخر، كأن يكون لأحدهما 20 من الغنم والآخر له 20. هذه الخلطة، خلطة الأوصاف، يشترط لها شروط حتى تجب الزكاة. يذكر الفقهاء 5 شروط. الشرط الأول أن يشترك في المراح، ومرادهم بالمراح أي موضع المبيت. والثاني أن يشترك في المسرح، وهو ما تجتمع فيه بهيمة الأنعام لأجل أن تذهب إلى الرعي. والثالث المحلب أي موضع الحلب. والرابع أن يشترك في الفحل. والخامس أن يشترك في موضع الرعي. فإذا توفرت هذه الشروط 5 فإن هذه الخلطة تكون مؤثرة. والتأثير هنا إما أن يكون بإيجاب الزكاة، أو بإسقاط الزكاة، أو بالتغليظ، أو بالتخفيف. وهذا يتضح بالمثال. فلو اشترك اثنان في غنم، أحدهما يملك 20 من الغنم والآخر يملك 20، وتوفرت الشروط 5 المتقدمة، فإذا حال الحول تجب الزكاة أو لا؟ تجب أو لا تجب؟ أولا تجب الزكاة، يخرج أحدهما شاة ويرجع على الآخر بالنصف، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان من شريكين أو خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فلاحظ الآن أن هذه الشركة أوجبت الزكاة. لو لم يكن هناك شركة بينهما هل تجب الزكاة؟ ما تجب الزكاة. مثال آخر: لو أن 3 كل واحد يملك 40 شاة، فاشترك وتوفرت الشروط المتقدمة، أصبح العدد كم؟ 120. تجب الزكاة أو لا؟ كم الواجب؟ شاة واحدة، يخرجها واحد ويرجع على الأول بالثلث وعلى الثاني بالثلث، يعني كل واحد لم يجب عليه إلا ثلث شاة. لكن لو كان كل واحد لوحده، ما الواجب؟ على كل واحد شاة. فلاحظ هنا أن الخلطة في المثال الثاني أوجبت تخفيفا، والخلطة في المثال الأول أوجبت تغليظا، فإنما لو لم يكونا مشتركين لما وجبت الزكاة في المثال الأول. نعم.